أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم للإنسان ما تمنى. والتمني قلنا طلب شيء محبوب لا يوجد، وما بيتمنوا أشياء زي ما قالوا شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا على الله. وبعد ذلك ذكرنا من المتمنيات صاحب الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يتحكم في المستقبل. والتالي قال لا يسأل، قال الله فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أزخناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، ده أنا اللي عامل قيم وأنا اللي أطقت وأنا اللي أنزحت وأنا اللي عملت وأنا أصلي كنت واخد مش عارف إيه هذا لي. ولئن أدي ودعوة ذكر ردته دي إيه: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ده نوع من الإيه؟ نوع من الثمن. برضه الراجل الوليد بن المغيرة الآية اللي قال فيها ربنا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب، شاف الغيب هو، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، يعني لا ده حصله ولا ده حصل، التمني بتاعه ده باطل. كلا، إلا قاله ده حاصل مش كده بس وحنبهدله الدنيا. كلا سنكتب ما يقول، أدي واحدة، ونمد له في العذاب مدا ونرثه ما يقول. المال الولد اللي عنده مش بقول هيجيني ثاني، لا حناخد اللي عنده ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نعم، أهي دي أمل الإنسان إيه؟ أمل الإنسان ما تمنى. وكيف يكون للإنسان ما تمنى ومع أن الله له الآخرة وله الأولى؟ الآخر عشان بقول شفعونا عند الله، والأولى اللي هي اللي احنا بنتكلم بها. لو لهم حاجة بنت كنا نقول اتمنى في دائرة ما إيه؟ ما يكون لك مجال قدرة تبرز الأشياء، لا دي اللي عندك ولا دي عندك. قوله فلله الآخرة والأولى، طب قدم الآخرة مع أن في الترتيب الأولى موجودة الأول. قال الأخرى، الأخرى دي لأنها هي محل النزاع، هيبقى في آخرة ولا ما فيش؟ فبيجيب اللي فيه محل النزاع بيحكم بيه أولا. ولما يجي الخبر يتقدم في اللغة يبقى يفيد الحصر. تقول إيه؟ زيد له مال، ويمكن تعطف عليه وعمرو له مال وخير له مال. انما لما تقول لزيد مال يبقى له محدش عمل تاني، محدش عمل حصر. فلله الاخره يعني مفيش حد. ليه؟ لانه بيتكلم شفعاؤنا ومش عارف ايه، والكلام ده ممنوع، ده دي محطور عليا يعني اسمها قصر. فلله الاخره والاولى يعني مش لاحد. يبقى لما تقول المال لزيد قد تعطف، تقول المال لزيد وعمر ومحمد، انما لزيد المال ما تقدرش تعطف حاجه عليه، ما حدش شركه فيه. فلله الاخره والاولى. طب والاخره قلنا طيب لانها محل الشك. وكم من ملك في السماوات وفي السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. هم بيقولوا شفعاؤنا عند الله، بقى الاصنام هذا هتشفع؟ ده الملائكه المقربين، الملائكة العلويين المكرمين، ربنا العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، دول ما يقدروش يشفعوا عندي. يبقى الملائكة المقربين دول أصلا اللي هتيجي تشفع عندي. وكم من ملك، ساعة ما تقدر تشوف كم دي، كم اسم استفهام، ومرة يستفهم بها عن المقادير، يقول له كم كتاب عندك، كم جنيه في خزنتك مثلا، كم ولدا لك، كم يستفهم بها عن الايه. فاذا كان المقدار كثير كثير كثير ما تقدرش تقول على عدده، تقوم تقول خبريه: كم اكرمتك، كم زرتك ولم تزرني، كم عالم. يبقى دي اسمها ايه؟ كم الخبريه. كم وكم من ملك في السماء، كثير ملائكه في السماء، لا تغني شفاعتهم شيئا. مش الاصنام هيجوا يشفعوا لكم؟ لا تغني شفاعتهم شيئا، لان الشفاعه عند ربنا لها شروط. يأذن للشافع، ودي كرامة له أولا، وبعد ذلك يقبل الشفاعة أو لا يقبلها، دي موضوع تاني. لا يشفعون عنده إلا بإذنه، هذه واحدة، ومن ارتضى، ويشفعون لمن ارتضى. يبقى في حاجة الاثنين، مش يجي أي واحد كده يشفع، لا ما يجيش أي واحد يشفع، ده لازم أذن له في أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبعدين مش الإذن بس اللي يشفع يشفع، إنما أدي لك أو ما أدي لك ده موضوع ثاني. يبقى لازم يرضى، ويرضى المشفوع له، ويرضى المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني، كان الأسلوب طبيعته وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، إنما إن قال لا تغني شفاعتهم، قال لك ما أخل كم من ملك دي كتير، ما دام كتير يبقى لازم يجيب الجمع يا أخي. يعني كأنه قال كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فإذا كان الملائكة المكرمون عند الله لا تقبل شفاعتهم إلا بعد إذن الله، الأصل دي هتروح تشفع عنده؟ كذابين. إلا من بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وللمشفوع أن يرضى له الشفاعة. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة الله لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لا يؤمنون بالآخرة. قال لك ما هم يتكلموا كلام ما يؤمنش بالآخرة، ما هنجازيهم على كل كلمة، لو كانوا فاهمين في آخرة وهنجازيهم على كل كلمة ما كانوش يعملوا العملية دي، لأنهم بقى بيعملوا كده لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، لأن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ويعرفوا دي أنثى إزاي، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. طب الظن قالهم من ناحية، قالك منك الاسم بتاعهم في علامة التأنيث ملائكة، يتبعون إلا الظن. أهدي بقى، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن ما يغنيش بذنب، وقد جاءهم من ربهم الهدى، الظن ما يجيش على بعد ما الحق سبحانه وتعالى بيّن للرسول موقف خصومه منه، قال له أنا أعلم من يضل ومن يسعى، فأرح نفسك وما عليك إلا أن تبلغ. فما لعلك باخع في آية تانية، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وأظن آية الشعراء فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فأنا لا أريد قالبا أحكم أن أقدر أحكم القالب، إنما أنا أريد قلوبا تحبني وقد جعلتها مختارة في ألا تحبني، أنا جاي مختار حب ولا ما تحبش، إيه أمن ولا ما أمنش، أنا عملتها كده ما أنا عايز بالي أمن يجلب كده طبعا. فبعد ما ما تتعبش نفسك، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، لما تيجي تقول القرآن يلو نفسه ويمشي ومش عارف، أعرض عنه. أعرض يعني إيه؟ في حاجة اسمها عرضة ومعرض، مش كده؟ معرض زي ما احنا عارفين بنعرض فيه حاجات اللي هي ايه، نفائس صناعاتنا او نفائس حركاتنا بنعرضها يعني، ده عرض. وعرض فعل اذا اردت ان تنفيه تجيب له همزه اسمها همزه الازاله، همزه الازاله. ايه يعني همزه الازاله؟ همزه الازاله انك تدخلها على فعل فتلغي مدلوله الى النقيض. انت بتقول كده المعجم، المعجمات يعني معجم، معجم يعني ايه؟ معجم يعني بيزيل عجمة الالفاظ. معجم اللغة يقول الكلمة دي يا شيخ اعرف معناها ايه، يبقى اكن لولا المعجم ده ما كناش نعرف معنى الكلمة دي ايه. يعني مثلا كلمة ديزا اللي عندنا، نروح للمعجم ديزا يعني ايه يا معجم؟ يوم يقول لي ضيزة يعني جائرة وعجيبة وشاذة ومش عادلة. يبقى دي يبقى لما روح للكتاب اللي هو بتاع اللغة يفسر لي كلمة ايه؟ ضيزة. يبقى معجم يعني أزال عجمة الكلمة. عجمة الكلمة يعني إنها مش مفهومة، كلام أعجمي مش لغتي. طيب يبقى أثبت أعجم الكلمة يعني ايه؟ أزال عجمتها. سمناه ايه؟ معجم. معجم او معجم، خلاص كده. اذا عرض كده، اعرض ازال العرض، ما عندناش نعرض ولا نعمل ايه، مش حاجه. جه واحد ايه بيسر، دخلت تشتري لي قماش، قعد يعرض عليك بقى البضاعه، تقول له ده مش عارف كل حاجه طلع فرصه. قال لك ايه؟ يلا شيل يلا شيل. فاعرض يعني اجل العرض الذي كنت ايه انت بتعرض دعوتك وهم كبروا، اجل هذه الالعاب ما تسالش عنه بقى، خلاص اعرض عمن تولى عن ذكرنا. تولى يعني ايه؟ جيري وسابه. اعرض عمن تولى، اعرض عمن تولى عن ذكرنا، قراننا، منهجنا، ديننا، رسولنا، كل ده. ولم يقل الله بيعرض ليه؟ بيتولى ليه عنك؟ قال لك لان الدين هيجيله تكاليف، والتكاليف دي هتحد شهوته، وهو عايز ينطلق بشهوته زي ما هو عايز. يبقى اذا هو مرضيش بالدين عشان هيحكم تصرف نفسه. لو انه عاقل كان هيقول هيحكم تصرف نفسي ليه ازاي؟ يقول لك ما تسرقش. تقول انا عايز اسرق ياخد الناس، باخد خير الناس كده هيقف. يقول له لا، ما هو لو انه سمح للغير ان لك ان تاخذ يسمح للغير ايضا ان ياخذ. يبقى حين كف يد السارق عنك كف ملايين الناس ان يسرقوا منك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. يبقى انت بتحارب نفسك لانك انت ابحت، ان بصيت لمحارم الغير بفسوق، وهو معنى ذلك ان الغير فاذا حين يحجبك ما تنظرش الى حجبه لك على المعصيه، بل انظر الى ان مقابلك حجب عنك كلهم. يبقى انت واحد وهم كسره، يبقى من اللي كسبان؟ ان انا امرتك وانت واحد، انما انا امرت الملايين انهم ما يجوش ناحيتك. يبقى انت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى الذي ينظر الى مشقه التكليف لازم ينظر الى عطاء التكليف، لانه لو نظر الى مشقه التكليف مش هيعمل، انما لو نظر الى العطاء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا العربي الصادق في ايمانه، راح له قال له يا رسول الله انا كل تعاليم دينك عندي على العين والراس، بس في حته تعبانه مش قادر عليها. قال له ايه هي؟ قال له مساله المراه. قام النبي ضحك. ضحك ليه؟ ما انه يعني قال لك لانه تبين منه صدقه، وجاي للطبيب عشان يشوف له حكايه للحكايه دي. فقال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ قال لا. أتحب ذلك لأختك؟ قال لا. لبنتك؟ لا. لزوجتك؟ قال له يا أخ العرب هكذا الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم. كان الرجل يقول كلما همت نفسي بشيء أذكر أمي وأختي أكف. إذن فلا تنظر إلى مشقة التكليف، ولكن انظر إلى تشريف التكليف لك بما أعطاك، حتى تقارنه بما منعك فتجد ما أعطاك أكثر مما منعك. ولذلك قلت لكم زمان لو أننا تدبرنا في أول سورة، في أول آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى يعني بيهديك الطريق. وبعدين يقول لك لما تبقى هدى تبقى على هدى، لك على هدى، يبقى انت اللي راكب الهدى عشان يوصلك الى الغايه الشريفه. يبقى الهدى مش جايب لك مصائب تحطها على دماغك، ده جايب لك مطيه تركبها كده يوصلك اللي انت عايزه. على هدى، انت اللي عالي على الهدى، مش الهدى عمال بيطمس فيك، انت اللي اعلى منه. نعم. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أهدى أقصى ما وصلوا إليه من العلم، ده من العلم الذاتي، لكن ما خدوش بقى من تعليم ما علمهم الله. العلم ناقص ياخد من العلم الكامل، وجاي لك الهدى خد بقى أنت مبلغك من العلم، يمكن تقف في الحتة دي، إنما احنا جايبين لك إيه؟ إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله. لو قال إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، الأسلوب يمشي ولا ما يمشيش؟ قال لك لا ما يمشيش. ليه؟ لان الناس كلها بتدعي انها انها ماشيه على هدى وغيرها هو اللي ضال. فربنا بيجيبها بالتخصيص اسمه قصر، ان ربك هو اللي اعلم، مش حد تاني يعلم. نعم، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. طيب اعلم، طب ايه ازاي تجيب نصر الاعراض ايه؟ طب بقول له اعلم، وبعدين يقول له اعلم، قال له اصل ربنا عنده وعارف مين اللي هيسمع الكلام بعدين وهيهتدي ويضل، ومين اللي هيفضل ضال، ومين اللي هيهتدي، ومين اللي هيفهم. ريح نفسك، محسوبه، واللي عارف انه مش هيضل قلت لك عليه واخبرتك بيه، ابو لهب قلت لك مش ممكن يهتدي، مع ان خالد بن الوليد اهتدى وعمر بن العاص اهتدى وابو سفيان اهتدى وكلهم، ومع ذلك ده موجود، قلت لك مش هيهتدي من الكلام. انا عارف، فما تتعبش نفسك. ولله ما في السماوات وما في الارض. الله، احنا قلنا بقى مساله السماء والارض لله ملك السماوات والارض. نفس السماء والارض عجيبه، كونها مملوكه لله دي عجيبه، ومش السماء والارض هي اللي عجيبه، ده اللي فيها اعجب. وبعدين يبقى احنا قلنا زمان افتكروا ثلاث مراحل، ملك الظرف وهو السماء، الظرف نفسه عجيب، السماء والارض في نفسها، واللي بتبتكروه منها وتستنبطوه منها اعجب منها نفسها، اللي هو في ما في السماوات وما في الارض. ومش عارف ما في السماوات والارض اللي وصلت اليه، لا ده في كثير ما وصلتوش ليه. ولله غيب السماوات والارض، يبقى كم مرحله؟ ملك السماء والارض دي عظيمه، السماء والارض. يقول لك انا املك البيت ده، ده البيت عظيم قوي كويس. طب لما تدخل وتشوف بقى الهيصة اللي فيه ده، انا املك ما في هذا البيت، وانا املك بقى اللي مخبيه عنكم في هذا البيت اللي في الخزانه. يبقى مراحل متعدده، ولا يبقى الظرف ملك السماوات والارض. وبعدين المساله الاولانيه اللي بتكتشفوا منها ما في السماوات، وبعدين ايه؟ غايب. علشان ما نزهدش في استنباط ما في السماء ولا في الارض، ونعرف ان كل مره هتاخد، كل مره هتاخد، كل ما تيجي ايه؟ الله. يبقى اذا ما في السماوات وما في الارض لا ينفذ ابدا الى ان تنفذ الدنيا. ولذلك يحكمها الله سبحانه في قوله سبحانه: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. خلصتوا بالأسرار اللي في خلقي، انتهي ديا، وتعالوا شوفوا بقى الأسرار اللي ايه؟ الأسرار اللي عندي. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. طب والملكية دي ايه اللي يترتب على الجزاء؟ ليه بقى؟ لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لأن ما في السماء والأرض أشياء كتير، آيات كونية تلفت إلى القادر الأعلى وتفيد تلفتنا إلى هندسته، فمن لم يعتبر هيبقى له عندنا موقف خلاص. ومن اعتبر بهذه الآيات ولم يعتبر بآياتنا للرسل اللي احنا بعثناهم عشان يكذبهم يبقى له موقف. واللي اعتبر دي خد دي وخد دي وخد دي ولم يعتبر بمنهج الرسالة، احنا قلنا الآيات كام؟ ثلاث آيات كونية تلفت إلى قدرة الموجد، وآيات إعجازية تلفت إلى صدق المبلغ، وآيات حكمية تدل على أحكام الله. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، برضه لله ما في السماوات وما في الارض قدم الجر والمجرور، يعني مش لايه؟ مش لحد. ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ان لم يعتبروا بالسماوات والارض ايات كونيه، ولا بما جاء فيها من الاعجازات الرسل، ولا بما هبط الى الارض من احكام. ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الله، احسن يجزي بالاحسن. ليه؟ لأن الذي يستقبل منهج ربه بالقبول، تحيا المكلف. يقوم لما يحيي المكلف بانه ياخد كلامه كده، يقوم المكلف يقول لك عندي بقى ان انا ايه احييك باحسن منها، اجيب لك الاحسن الحسنى، انت اتبعت الاحسن هجيب لك الايه الحسنى. ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. يبقى الذي يجزي الذين احسنوا بالحسنى من هم، لكنه يقول الذين يجتنبون الكبائر، يبقى يدي لمين؟ الذين يجتنبون الكبائر. يبقى دي من رحمته ورضوانه انه بده يطمن الانسان على الصغائر التي تلم به، يقول ما دام احسن الحسنى لا اجتنب الكبائر عشان يعني تاخد الحسنى. ليه؟ لان الصغائر جعلت لها اسفيك ممحاه من الوقت للوقت كفارة لما بينهما، اشطب. ومن الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، ومن رمضان لرمضان كفارة لما بينهما. يبقى إذا اجتنب الكبائر تبقى لك الايه؟ تبقى لك الحسنى. بس بقى دي بقى الصغائر يعني مغفول لها، نقول له صحيح، بس ما تلمش بها بقى مرارا وإلا بقى تعاد عندك. وما الصغيرة إذا أصررت عليها بقت كبيرة، الصغيرة إذا أصررت عليها صارت إيه. ولذلك اختلفوا بقى في الكبائر، ما هي الكبائر؟ الكبائر جمع كبيرة. قال لك ما توعد الله عليه بعذاب النار في الآخرة، ولا ما أقام عليه الحد في الدنيا. فيه أنواع فيها حدود وفيها انواع ما فيهاش حدود. قال لك اللي عليها حدود دي بقى يبقى انتهت المساله. ليه عليها حدود؟ قال لك لانها مش حق الله وحده، ده حق البشر، لازم تكون هنا في الدنيا. واللي في حق البشر ربنا بيقدمه عن حقه. ولذلك لما يكون الواحد مدين بذنوب للبشر يقول له ايه؟ قبل ما تيجي تحج ليا. ولذلك لما يقول لك ده الحج بيغفر الذنوب ويطلع الانسان يك يومه ولا ذات امه، يقوم ناس يشرفوا على نفسهم يقول لك نروح نحج، نقول ده بقى ذنوب الايه؟ اللي متعلقه بالله. انما الذنوب اللي متعلقه بالخلق لازم ياخذ عليها حد في الدنيا. ليه؟ علشان الناس ترتدع ولا تكترئش على حدود الايه؟ على حدود الله. المسائل اللي المتعلقه به. ولذلك انت لما بتدعي الرسول علمنا الدعاء، اللهم ما كان لك منها فاغفر، وما كان لعبادك فتحمله عني. يعني ما قدرتش اوفي متحمل عني. لا يفرض واحد اشرف على نفسه في اول حياته شرح ينزل يركب الاوتوبيسات ويركب يطعوه يسرق الناس، وبعدين جاء تاب ما عرفش من اللي سرقه، عنده كشف ما عندوش. طب لما حد يرد المظالم دي يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ نقول له على اخر جهدك بقى، شوف انت المظالم دي جات لك قد ايه كده، وقول يا رب هذه صدقة او هذا عمل خير لمن اسلبته ماله، اديله حقه مثلا. ان نويت على كده وجات يدك ما ساوعتك شيء، يقول لك ربنا ما دام جيت لي خلاص انا هتحملها عنك معلش. الكبائر هي ما توعد الله به خلقه من نار، أو ما أقام عليه الحد، أو كل منكر مستبشع. ولذلك حقيقي هنا يقول لك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وعطف الفواحش على كبائر الإثم. يبقى فيه إيه كبيرة وفيه إيه؟ دي من ناحية كبيرة يعني مسألة عظيمة، إنما فحش مسألة قبيحة مستقذرة، مسألة قبيحة يعني جمعت الإيه؟ جماعة الأول. العلماء لما قعدوا يصنفوا هذه المسائل قسموا الإنسان إلى جوارحه، له قلب يعتقد هذه واحدة، وله لسان يتكلم، وله بطن تأخذ ما يقيم الحياة، وله أيادي يفعل بها الأشياء، وله أرجل يسعى بها إلى الأشياء، وله عورة محدودة اللقاء بغيرها. فما جابوا الكبائر في كل واحدة كبيرة، فمش كل كبائر. في واحد اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان في الدولة العباسية وعالم ورع، وكان العلماء يذهبون إلى أبواب الملوك والأمراء والحكام رغبة في عطائهم، إلا عمرو بن عبيد استثني من جميع العلماء. ولذلك قال فيه الشاعر: كلهم طالب وصيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد عمره ما راح لحد ولا فوقفت في نفسه حته الكبائر دي، فذهب قال اسال مين؟ قال انا اذهب فاسال اعلم الناس باسرار كتاب الله ومن آل بيت رسول الله. فذهب إلى سيدنا جعفر الصادق، سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا مولانا الحسين ابن فاطمة من علي، هذا جعفر الصادق. أنا زمان كنت قلت لكم إن جعفر الصادق له بصر في استيعاب أسرار القرآن، يفتش في الكنوز ويستنبط الإيه الأسرار، وما يستنبطهاش كده استنباط بل يجيب الدليل من القرآن. قلت لكم إن هو له آية اسمها العجب، يقول لك عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف من أي شيء ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى كل واحد يخاف من اي حاجة بس يكفيه. عجبت ازاي ما يفزعش للكلمة دي؟ يخاف ليه؟ يسيب الخوف ويفزع للكلمة دي. ايه يا ايه يا سيدي جعفر؟ فاني سمعت الله بعاقب. شوف الله يقول سمعت الله بعاقب، مش قرأت. فكأنه حين يقرأ القرآن يستحضر ان الله هو الذي يتكلم. ولذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له لأن المتكلم الله، فإياك أن يأخذك كلام خلق الله عن كلام الله. اوعى. لأني سمعت الله بعقل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.